إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الحديث عن المراقبة أيها الإخوة، وهي المرابطة الثانية. قلنا كي يستطيع المرء أن يسيطر أو أن يعالج سيطرة نفسه على قلبه اللي هو الداء، فعليه أن يدرس نفسه وأن يحاسبها. كيف يحاسبها؟ قلنا له معها مرابطات. المرابطة الأولى كانت بعد صلاة الفجر في خلوة من أول النهار، يعني في خلوة يحدثها فيها عن فضل العمر وأنني لا أعوضه. أنا بعيد الكلام ده دلوقتي كل مرة عشان نحفظه بقى، لأن أنت ستسمع كلام الآن من الغزالي رحمه الله وهو يوبخ الذين يطلبون العلم دون أن يعرضوه على قلوبهم، دون أن يكون العلم حافزا لقلبه أولا. إن على قدر اللي أخذته من العلم قدر نشاط قلبي، لو ما حصلش تبقى مضيعة. نسأل الله العافية يا رب، نسأل الله العافية. فالشيء ده بنعيده، اللي ما تعمدش يحفظه يحفظه، واللي حفظه يراجع. فيحدث نفسه عن العمر، بقى سني كام دلوقتي؟ كان لسه بيقولوا ابن كذا كذا سنة، لسه كانوا بيقولوا ده آخر عنقود، لسه كانوا بيقولوا الصغير، ما بقتش صغير، كبرت. وبدأت رسل ربي تأتيني، اللي لقى شعرها شايبة واللي لقى مرض، ربنا سبحانه وتعالى يشفينا ومرضى المسلمين ويجعل شفاءنا سهلا ميسورا. اللي لقى كده بدأ خلاص يتعب، اللي لقى أي نقص، دي من الرسل، من النذر، دي من جملة النذر. فيحاسب نفسه على كده، تقدم العمر وضاع مني قد إيه، وكنت المفترض أبقى في إيه. لا، نحافظ بقى من الآن من هذه الساعة. وإن العمر جوهرة زي ما قال الغزالي رحمه الله، لا يكافئها شيء. ساعة من العمر جوهرة لا يكافئها شيء. والإنسان إذا ما مات يقول لنفسه كده، يقول لها كده، لو مت، والإنسان إذا ما مات علم قدر التسبيحة، مش قدر الساعة ولا الدقيقة، علم قدر إيه؟ سبحان الله، كلمة سبحان الله علم قدرها. ولو أنه رد إلى الحياة وخير بين أن ينفق الدنيا كلها لتسبيحة لفعل، ولا يفكر. تقول له معاك الدنيا كلها في ملكك، تنفقها وتديك إمكانية تسبح، يقول لك خد الدنيا وخليها تسبح بذهبها بفضتها بترولها بفلوسها، خد الدنيا كلها. علم قدر التسبيحة. الناس الصحيين يعلمون قدر هذه في الايه، في الدنيا قبل ما يشوف الآخرة، لأنه قد اتعظ بغيره. أفضل أذكرها بالآخرة وأذكرها بالعمر، ثم يأتي على كل حاسة من حواسه فينبهها على المحرم ويغرس فيها المحلل. يقول لها على المحرم اوعي يا عيني تبصي كده ولا كده، ده لا يجوز. ثم عليك اليوم أن تقرأي كذا وكذا من القرآن ومن كتب العلم وفي مقالات أهل العلم وكده، كذلك في أذنه، كذلك في لسانه، كذلك في يده ورجله، ويتفق معها على كده. خرج من المسجد بدأ الاختبار، الاتفاق، بدأنا تفعيل العقد، عقدنا العقد جوه المسجد. بدأ تفعيل العقد فين؟ أول ما مديت رجلي برا المسجد. فبدأت في مراقبتها. الغزالي رحمه الله قال لك الناس اللي بتراقب ربنا على درجتين، صح؟ درجة الصديقين الجماعة الذين ملأ جلال الله قلوبهم فهم لا يزالون مشدوهون. هو بقى لا ينفك أصلا عن الفكر في الله، احنا قلنا الكلام ده في المرتين اللي فاتوا، لا ينفك عن الفكر في الله، مدهوش بالله عز وجل، مبهور بأفعال الله عز وجل وآثار أسمائه في كونه سبحانه وتعالى، مبهور. حتى الحرب قلنا خالد بن الوليد قال لا إلى سلمى ولا إلى أجب بل إلى الله الملتجى، سعيد بن المسيب بيقول له هقتلك دلوقتي وبيقول له تعجبت من حلم الله عليك، مبهور بأفعال الله في خلقه، لازال منبهر. وفي درجة ثانية اللي هو الغزالي ضرب لها مثال، قال الدرجة الأولى هي درجة الإجلال لله، والدرجة الثانية هي درجة الحياء من الله. وقلنا الفرق بينهم في الايه، في اللقاء الثاني الغزالي ضرب لي مثال عظيم جدا، قال انك الفرق بينهما انك لو كنت تعمل شيء من المعاصي او من النقائص ثم دخلت عليك ابنتك هيحصل ان انت تتكسف، صح؟ هتنتهي عن الفعل ده، فتح تلفزيون على حاجة وحشة هتقفلها، فتح التسجيل على حاجة وحشة هتقفله لما بنتي دخلت، بس ليه؟ مستحي من بنتي، صح؟ لو دخل ابويا هقفله اجلالا لابويا، حتى لو كان ابويا ما بيسمعش، يعني لو دخل مش هيسمع، انا مشغل اغاني ولا مشغل قران، حتى لو كان كده طول ما انا بحترمه واجله هروح ايه، هقفله اجلالا. ده الفرق بين الدرجتين بقى، ان يعني في حد بيراقب نفسه لانه يعاين جلال الله، فجلال الله لم يترك في قلبه فسحه، ما سابش في قلبه حته فاضيه، فلذلك دائما مشغول بالله عز وجل. الدرجه الثانيه بقى اللي بتوصلك لده اللي هي منزله الايه، الحياء، انك تستحي من الله عز وجل. بس لسه ما وصلتش للاجلال. اوصل له ازاي؟ اتكلمنا في المساله دي المره اللي فاتت، وان الغزالي رحمه الله ذكر ان الانسان اللي في هذه المرحله ينبغي ان ينبه نفسه على المحاسبه، اللي هي تسقيف النفس، ببريها بقى زي الألم كده، بحسنها بظبطها عشان تصلح، عشان أوصل لدرجة الإيه؟ الإجلال، إجلال الله عز وجل. وكلام ده مفهوم؟ ولا فيه صعوبة؟ لا والله صح، مفهوم؟ طب أي حد حاسس إن فيه أي إشكال يقول لي فيه إشكال، قول تاني. والله بجد بجد، والله بالله عليك، لو فيه أي حاجة قول لي عيد تاني، عيد تاني؟ حاضر. احنا بنقول دلوقتي ان انا هقعد معاها في الجامع، عيد من اول هنا، انا اقول هنا هنقعد معاها، هقعد مع نفسي جاي في الجامع صليت الفجر، عشان كده بنقول للاخوه لو قابلتني في الجامع في الفجر ما تقعدش تكلمني، ما تجيش تسلم عليا وازيك وسلامات، ما تسلمش عليا دلوقتي، سيبنا نشغل بالاذكار ونشغل بالعقد، العقد مع نفسي بعمل معاها عقد، وبعدين لما نقوم ماشيين بقى نبقى نروح سوا ونسلم على بعض. فهن ايه بيقول؟ كان الأوزاعي رحمه الله إذا صلى الفجر جلس ثم أخذ يذكر الله عز وجل، لا يكلم أحدا إلا أن يسأله أحد فيجيب. حد يجي يسأله يقول له بس ممكن فتوى، يقول له حاضر، يسأله ويجيب، إنما دون ذلك لا بيكلم حد ولا بيسلم على حد ولا بيعمل حاجة. قال ابن القيم رحمه الله صليت الصبح مع شيخ الإسلام ابن تيمية فجلس حتى على النهار، فضل قاعد يذكر الله لحد الشمس طلعت، لا يكلمني، ما أنا قاعد جنبه كده وما بيبصليش ولا بيكلمني ولا حاجة. فلما علت الشمس، ارتفعت الشمس كده، التفت إلي وقال هذه غدوتي، أنت عارف أنا ما كلمتكش ليه؟ أصل كنت بتغدى. قال هذه غدوتي الإيمانية، لو تركتها ضعفت قوايا، مش هقدر امشي لربنا، دي الغدا، الغدا بتاع قلبي، انا هقعد اذكر ربنا لحد ما الشمس تطلع كده. فاحنا قاعدين بنذكر ربنا ونقول له اذكار، خلاص هطلع من المسجد اقول له خدي بقى بالك، انا سني بقى قد ايه ومش هضيع عليك سن تاني، كفايه كده، ال ال ال نعقد عقد مع بعض، عمري لو راح مش راجع، ونفسي هي واحده بس، لو مت مش هلاقي فرصه تاني، مفيش فرصه تاني إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في رحمته، إنما دون ذلك أنا هروح فين؟ فإعمالي بقى دلوقتي نعمل صح زي الناس الكويسين، تذكرها بالعمر وبالآخرة، عما قليل ألا نفسي خلاص خلصت ومت. وبعدين العين نستخدمها في إيه؟ الحواس، الإيد هبطلها ايه الشر بتاعها كان ايه والخير بتاعها يبقى ايه، نشيل الشر ونحط خير كده. كويس الكلام ده كده، ما فيهوش حاجه اهو. جينا نطلع من المسجد هشوفها هتنفذ ولا لا، اصل الناس دي بتعمل لك ازاي، تقول لك ماشي. على فكره بقى، واحيانا لما تزنوها في حاجه تقول لك ماشي المده لحد ما تخدعك انك بقيت كويس، تفطر في مراقبتها تروح عامله ايه، تقوم برمى عليك تاني. سيئه جدا. عشان كده يا اخوانا احنا بندرس النفس، بندرس الدراسه دي وبنحاول نطبقها ليه؟ مش عشان النفس تتصلح، ما بتتصلحش بكده على فكره. النفس تنصلح ان يصلحها الله، انما احنا ما لناش طاقه بيها على فكره، لا طاقه لك بنفسك. بنعمل كده عشان اقف في موضع يرضى الله فيه عني فيكفها عني، يسكتها هو بقى سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمهم خطبة الحاجة كما كان يعلم أحدنا ولده السورة، صح؟ زي بتوع تحفظ ابنك كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفظه بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة دي فيها إيه اللي كان بيقولها دايما عليه الصلاة والسلام؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله، مفيش فيها حل إلا أن يكفها الله عز وجل عنك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يلهمنا رشدنا. فوانا خارج من المسجد هنبدأ التدقيق بقى، مش احنا اتفقنا جوه اه هتنفذي ولا ايه؟ طب خليني خرجت وبصت لواحدة معدية، هنقول في المرابطات اللي جاية هيحصل ايه بقى؟ هيحصل فيها توبيخ وتهزيء، هيحصل فيها معاقبة انها تحرم تبص كده تاني، هيحصل حاجات هنقولها في اللي جاي. لكن خلينا لحد دلوقتي ان هي ملتزمة. طلعنا من باب المسجد واحنا مراقبين عينينا ومراقبين ايدينا ومراقبين رجلينا ومراقبين خواطرنا وقلوبنا، وفكرة العمر وغلاوة العمر وانتهاء العمر مش ناسيها من دماغي. كل شوية اقول كده هتموت. قال بعض السلف: لو غاب ذكر الموت عن قلبي ساعة لفسد. دايما وانا بذكر الموت والاخره ده خير حاد يزجر القلب زجرا الى الله عز وجل. ذكر الاخره لا سيما الموت، اصل هو الانطره اللي بتتفرع منها. الناس كلها بتنزل جوه هنا في القبر وبعدين يتفرعون، يخرجون منها، يخرجون من القبر فائز وخسر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم برحمته وعفوه. عشان كده كان سيدنا عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت شيئا قط أفظع من القبر. حاجة فظيعة. تعملوا بقى رخام، تعملوا إن شاء الله تعملوا سوبر لوكس. المعنى اللي خارج من القبر فظيع، معنى الانقطاع وترك الأحبة وترك المألوفات والإقبال على ما لا أعلم بالنسبة للي تاهوا. عشان كده بيسأل في القبر: من ربك؟ يقول إيه؟ ها؟ ها؟ لا أدري. سمعت الناس يقولون، يقول له إيه من ربك دي؟ أنا ما كنتش مهتم بالموضوع ده خالص، كنت بسمع في ناس بيقولوا، كنت ممكن أعدي على باب الجامع ألاقي حد جوه بيقول، أسمع خطبة ولما أروح أصلي يوم الجمعة كل أسبوع ما بصليش تاني، أسمع. فيقول له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا أنت عمرك رحت ولا شفت ولا سمعت ولا نفذت ولا أريت ولا اهتميت، لا دريت ولا تليت. وقيل معناه الدعاء عليه، يعني قل الله لا يدريك ولا يتليك، عمرك ما عملتها أبدا. ثم يضرب ضربة يخسف بها في الأرض يتجلجل فيها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. هيفضل الفكرة دي في ذهنه وهو يسوق نفسه للايه وهو ماشي. ذكرنا كلام الغزالي رحمه الله وهو بيذكر شيء من ده، وانت بتذكر نفسك وبتقول لها: هقف قدام ربنا واقول ايه لما يذكرني ببعض نعمه، لما يقول لي عملت لك وعملت لك وعملت لك، ولما طلبت منك التوحيد عملت ايه؟ ابيت الا ان تشرك بي؟ والراجل قال له يوم القيامه، قال له: يا رب نسيت. قال له: اليوم انساك، مش نسيتني؟ نسوا الله فنسيهم في الآخرة، في الدنيا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال لك: ما بقاش عارف مصلحته، بقى يجي للوحش ويعمله، بقى يورط نفسه مع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل العافية. والغزالي رحمه الله افترض حوارا كان شيقا جدا في اللقاء اللي فات، ختمه أو ختم المقطع ده ببعض آيات فيما مسألة إخلاص النية لله عز وجل ومراقبته، قال وإن عملت لغيري فقد استوجبت مقتي وعقابي. وإن عملت لغيري، بيتكلم إن الله بيكلم العبد كده كحديث مفترض من فحوى الآيات يعني. وإن عملت لغيري فقد استوجبت مقتي وعقابي، إذ كنت عبدا لي تأكل رزقي وتترفه بنعمتي ثم تعمل لغيري. كان في امرأة عابدة اسمها شعوانة، كانت من تلاميذ رابعة العدوية، كانت تبكي بكاء شديدا حتى رؤي في دمعها الدم، خيوط الدم اللي هو بتبكي قوي لحد ما لو الدموع نازلة محمرة. ده دليل على ان ايه؟ الغدد بتاعت الدموع خفت، فبقت تلفظ ما يختلط بدم. فقيل لها ان الله لم يأمرك بهذا، انت بتعملي كده ليه؟ طب قولي لنا ايه اللي انت حاسه بيه بيخليك تبكي كده. فقالت والله لا ابكين ما دام في المآخي دمع. المآخي الحتتين دول اللي هو بيقول لك لما تصحى الصبح وتيجي تتوضى لازم تغسلهم، لان يبقى فيهم حاجات تمنع ميه الوضوء انها تخش هنا، فلازم تغسل ايه الميه تخش هنا كده. ما دام في المآخي دمع، طب ليه؟ شو الفكرة بقى اللي عندها العلم بقى ليه؟ قالت أيكم يحب أن يذهب خادمه فيعمل ثم يرجع بالكراء لجاره؟ أنا بشغل ابني، قعدت مربيه لحد ما كبر وعلمته الصنعة وبقى زي الفل، انزل يا ابني بقى اشتغل انت اليومية دي عشان تعبان مش قادر، خلاص طيب تشتغل انت، افتح انت المحل. يقوم يفتح المحل ويجي بعد كده لما يجي ياخد المكسب النهاردة يروح مديه الجاري؟ فين يا ابني الفلوس؟ يقول لي ده الجارنا. ليه؟ أصور راجل كويس معايا جدا، كويس معايا جدا. وانا أيكم يحب. اذا هي عايزة تقول ان قضية الشرك دي قضية موضوعية، مش قضية ان ايه. وكذلك الاحكام الشرعية، عشان كده بتخاطب الاحكام، بتخاطب الفطر. تلاقي الإسلام يقول لك يا أصل الناس لم يتمرسوا ولذلك ينبغي أن تتدرس، مش عارف ايه، مفيش كده. الناس فطرتها عارفة، قل له الأحكام بس هو حيفهمها، ومش حيخالفها إلا اللي بيعاند ومخالف نفسه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هو الفطرة التي فطر عليها فاهم إن ده صح، والخطاب إليه صحيح سليم على فكرة. لكن ممكن يعاند، ممكن يتجاهل، ممكن ينكر، دي مسألة تانية، إنما هو يعلم ده في نفسه. فقضية الشرك قضية موضوعية جدا، إن الله عز وجل لا يقبل أن تشرك به وقد أسبغ عليك نعمه إيه؟ ظاهرة وباطنة. فتأكل من رزقي وتترفه بنعمتي ثم تعمل لغيري؟ أما سمعتني أقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ هو ده هيديك حاجة؟ أما سمعتني أقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق؟ أما سمعتني أقول ألا لله الدين الخالص؟ يعني الدين المشوش مش هيقبله منك، مش هاخده. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بتعبد حد خلاص مع السلامة روح له. إنما الله أغنى أحد أن يشرك به معه أحد، أن تشرك معه أحد، أغنى أحد سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد أنه بصدد هذه المطالبات، الغزالي بيقول لك بقى إذا كنت عارف أنه ممكن تقف تتوبخ كده بصدد هذه المطالبات والتوبيخات، طالب نفسه قبل أن تطالب. ما حسبها أنا أحسن ما أقف ربنا مكسوف قدام ربنا مكسوف كده. طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. ابن دقيق العيد الإمام المصري العلم الكبير جدا كان قاضيا، فدخل عليه رجل في قضية له فقال له اتق الله، حكم عليه قال له اتق الله لأن حكمك ده ما هو سليم، أما تعلم أنك ستقوم بين يدي الله؟ فقال ابن دقيق ويحك، أتستقبلني بهذا الكلام؟ بتقول لنا كده؟ والله الذي لا إله إلا هو أنا منذ 20 عاما ما قلت كلمة إلا وأعددت لها بين يدي الله جوابا. تصور دي، قول لي دي صعبة جدا وحنجيبها ازاي واحنا مشغولين، ما احنا بنقول بقى هو استثمر الأيام والليالي وانزل من تحت واطلع لفوق. يعني انت دلوقتي احنا بنتكلم على الدرجه الثانيه، وبنتكلمش نقول ناس بتشل ربنا ومشغوله بربنا على طول وخلاص، ده بقى الحصه اللي فاتت عامل زي الخيال كده صح، او اللي قبلها واحد ماشي مش شايف اللي قدامه من كتر ما هو مشغول بمقاله عند الله، ده زي الخيالات بالنسبه لنا. ماشي، نعمل ايه؟ ناخد بقى الدرجه الثانيه ولما ندرسها ننفذ بقى. فتقوم لما تنفذ تقعد لك سنه سنتين ثلاثه ماشي تقطف الثمره، تبدا تحس انك فعلا تصدق انا فعلا بقى حيز الله مني كتير، صدق انا مشغول فعلا بربنا كتير، صدق انا بقيت اذكر الموت كتير. انا مش ده الاول، انا كنت الاول فين وفين لما يبقى في جنازه ولا حاجه وممكن اروح اصلي وما شيعش وممكن، انما انا دلوقتي بقيت دايما بفتكر ودايما بزور القبر ودايما انا بقيت دايما ده انا بحلم بيوم القيامه يا عم. مش كده تبدا تعرف انك بدات ايه؟ بدات تتغير. بدل ما تضيع الايام كل يوم ثلاث نيجي نقعد نقابل بعض ونبص في وش بعض ونمشي، ايام واعمار بتحسب علينا، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم. عشان توصل للمرحله دي بقى تلاقي نفسك وصلت المرحله لمرحله زي اللي بيحكوا عنها كده تنافس السلف فيها. مش سيدنا ابو ايوب السختياني سيدنا ابو مسلم الخولاني كان بيقول لنفسه كده، والله لا ازحفن بك الى الله زحفا، هفضل ماشي على رجلي هتقعي من طولك والله لا ازحف على ايدي ورجلي، مش هبطل ماشي لربنا لحد ما اموت، والله لا ازحفن بك الى الله زحفا. ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به عنا؟ والله لنعلمنهم انهم خلفوا بعدهم رجال. هيبقوا هم اصحاب النبي وهم بس اللي عبدوا ربنا؟ لا والله لنعبد ربنا ونحاول ان احنا نقول لهم كنا رجاله بعدكم، مش هنقول ان احنا هنبقى زيكم لان الصحابه خلاص خدوا رتبه ما حدش هيبقى زيهم، لكن هنقول ان احنا ايه كنا على ما تحبون. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود شاف مره الربيع بن خثيم دخل عليه فقال يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، لو كنت في وسطينا من الصحابه كان هيبقى ليك شأنك يا ربيع. يبقى ربيع نافس ولا لا؟ طب وانت ما تنافسش ليه؟ مش نافس تبقى احسن من الصحابه، هتنافس عشان تبقى ايه؟ تبقى في موضع رضا من الله عز وجل. فلا يبدئ ولا يعيد، اول ما يعرف بقى ان انا كل حاجه هتسال عنها كل حاجه، فبيقول فلا يبدئ ولا يعيد الا بعد التثبت. كل حاجه ايوه كل حاجه بس بالتدريب. ولا يحرك جفنا ولا انمله الا بعد التامل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ان الرجل لا يسال عن كحل عينيه وعن فته الطين بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه. مكتوب مش هو مكتوب كل حاجة؟ مكتوب كل حاجة ولا حد عنده في نقاش ده مكتوب كل حاجة ولا لا؟ كل ما يلفظه من قول لندي التنوين ده يخليها ايه؟ اي قول اي حاجة تنكير اي حاجة الا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد هنا اسمه كده الاثنين كده، رقيب عتيد رقيب عتيد. زقه كده مصطفى صحي زهده. خليك معايا انا اللي شايفه وانا اللي هصحيه، ما تقعدش انت تبص لو سمحت بعد اذنك، دي ملكه خاصه لي انا حق خاص. رقيب عتيد هنا ورقيب عتيد هنا. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رفع الرجل يده لخده بقدر. يعني تصور مثلا وانا بكلمك كده دلوقتي وفيك ايه فاتقوا الله، عملت كده على الحلقة مكتوبة دي، معقول بالدقة دي؟ اه معقول بالدقة دي، بس كان انت اخترعت كمبيوتر بيدون دقة اكتر من كده، مش اختراع البتاع اللي بيقيس الزلزال بيقيسه بالايه بالحتة كده مش كده اسمه ايه الريختر، بيقيسه كده بالحته كده ويقول لك عليه انت اللي اخترعته، فما بالك بمن خلقك انت شخصيا يعني اللي اخترعته واللي وفقك انك تخترعه، ما انت ما كنتش هتعرفه لما ربنا وفقك. يبقى ايه ده بالعكس، ده انت في حاجات بقى الملائكه ما تعرفهاش هتفاجأ ان ربنا يقول لك عليها والملائكه ما عرفتهاش. ده اللي دار جواك بقى، اللي انت قلته جوه نفسك من نفسك هيتقال لك كده احصاه الله ونسوا. نسأل الله عز وجل الستر والعافية. إن الرجل لا يسأل عن كحل عينيه. حطيت كحل قبل ما تنام أو ليه؟ يا رب حطيت كحل عشان تبقى عينيه قوية ليه يعني؟ هنشوف بقى بعد كده الأسئلة هتيجي. مباح أصل يا رب هو مباح يعني ما تحرمش عليا. خلاص ما خدتش عليه أجر. حطيت كحل عشان عيني تقوى وأقرأ القرآن كويس. تاخد عليه أجر. حطيت كحل عشان يبقى شكلي حلو لما أبص لواحدة تبص لي وتعجب بيا. هتاخد عليه وزر. وخلي بالك من ده. وما فيش عند ربنا كذب. ما فيش حاجة اسمها إيه؟ اللي هيكذب هيتفضح زيادة. والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. تكذب على روحك. إنما النهاردة ما فيش راجل وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى قال أي ربي إنك قضيت اليوم إني لا أريد اليوم شهيدا علي إلا من نفسي. قالوا يا رب السيئات رجعت على الحسنات وأنا يا رب أنا هشهد. أنا ما حدش يشهد علي. أنا عايز أنا أشهد على روحي. قال له الله عز وجل نعم خلاص عايز تشهد على روحك حاضر. ثم ختم على فمه بالأمر كده بقه وما تكلمش اخرص يجي ينطق ما فيش نطق. فوجئ لا ايده نطقت. قالت انا سرقت وعملت وارتشيت وفتحت الكمبيوتر بالليل وعملت المحمول في عملت انا كده. قالت كده بقى هو واقف مندهش مبهور هيتجنن منهم. لقى ايده التانيه لقى رجله شهدت لقى جلده شهد نطق وكلم ثم فك لسانه. خلاص ايه رايك شهدوا عليك ولا في ملائكه شهدت عليك ولا حاجه من نفسك اهو زي ما انت طلبت. فنظر الى يديه ورجليه ونادى تبا لكن فاني عن كن كنت احاد. الله يخرب بيوتكم. ده انا كنت عاوز ادافع عنكم. شوف برضو عشان تعرف اللي ما يعرفش ربنا في الدنيا ما بيعرفوش برضو في الاخر. هو انت معتقد يعني حتى لو ربنا اداك خلاك تنطق معتقد انك هتكذب يعني مش هتعرف معتقد كده؟ حتى عقيدته في ربنا مشوشة هلاوس الشرك. نسأل الله عز وجل العافية. وقال الحسن كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظرا وتثبت فإن كان لله أمضى. ما عاد لا أحد يقول له لله جيب حط يجيبه جيبه كده تقول له حط ليه وقف شوية هتصدق ليه عشان وعشان حاط كم نية كده كويسة ويصنفر الإخلاص كويس إن هو لله عز وجل. خد بالك ما تضيعش الفلوس ما تضيعش الفلوس ده لله عز وجل بدل ما تقع على الأرض وتبقى سيئات لله عز وجل. أنا أراعي جلال الله يفضل يقول كده وبعدين يروح إيه يروح متصدق بالصدقة. وقال الحسن رحم الله تعالى عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وقال في حديث سعد رضي الله عنه حين أوصاه سلمان اتق الله عند همك اتق الله عند همك إذا هممت. يعني وانت لسه في نفسك من جوه في ايه في لسه في حادث عايز أقوم أصلي فاتق الله وانت بتقول عايز أقوم أصلي. فإذا هممت للصلاة صلي كويس بقى زي ما حيذكر الغزالي رحمه الله الفائدة العجيبة من الدراسة لا سيما دراسة الفقه. بيقول بعض أهل السير عن بعض فقهاء الشافعية أظنه القفال الشاشي القفال الكبير ده من أكابر فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه. بيقول كان لا يسأل عن شيء قط إلا سكت. حتى لو سألته عن سؤال بسيط يا مولانا إيه أنواع المياه يمسك شوي وبعدين يجيب السكتة دي ايه اعداد النية هجاوبه ليه عشان اعلم المسلمين واحتسب الاجر على الله عز وجل فاهمني وهجاوبه اقول له ايه عشان كده الفقه لا يصلح الا بتقوى. اللي هياخد الفقه بدون تقوى هيتفضح برضه. وقال محمد بن علي ان المؤمن وقاف متأنن يقف عند همه ليس كحاطب ليل. عارف حاطب ليل يعني ايه؟ بيطلع يجيب حطب من الشجرة بالليل فمعاه البلطة ومش شايف. لو هو بالنهار بيعمل ايه؟ بينقي الحطباية اللي هتنفع اللي هنزل ابيعها في السوق تمشي فروح قاطع دي واسيب دي واقطع دي واسيب دي مش كده؟ واجيب واحدة بعيدة عني عشان هي كويسة واسيب القريبة. انما ضرب مثال بقى لحاطب الليل اللي هو ايه؟ طالع بيلوش. في ناس كده تلاقيهم بيلوشوا والأعجب من كده بقى إن تلاقيه بيقرر التلويث. والله يا إخوة كده بيقررون التلويث عشان يمشي شيء ممكن ما يبقاش فيه إخلاص، عايز يمشي علينا. من أعجب ما سمعته في ذلك أن بعضهم بيقول إيه في قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، قال لك ما هو يبقى هو عمل الأولاني مش ابتغاء مرضات الله وربنا سماه خير. تصور ممكن الواحد يفهم كده إن في حاجة مش ابتغاء مرضات الله ويبقى اسمه خير برضو؟ ولا انتوش معايا في كده؟ ممكن الواحد يعمل حاجة مش ابتغاء مرضات الله ويبقى خير؟ لا طبعا، ده يبقى اسمه خير في تسمية جنسه. يعني واحد قاعد صلح بين اثنين عشان الجاه، عشان يبقى ليه منظر، انا كبير القعدة هنا، يبقى والله لما يقولوا فلان ده يقولوا والله عمل معروف، لكن ده ينفع عند ربنا؟ قالت عائشة رضي الله عنها، عشان برضو يبقى بالدليل والحجة مش هنقول كلام باللي احنا حاسينه، قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يعمل صدقات وعتاقة كثيرة، فهل ينفعه ذلك عند الله يا رسول الله؟ فقال: لا. ليه بقى؟ قال: لأنه لم يضطجع يوما فيقول ربي الله. كيف مسلم؟ مش هينفعه. قال الحكيم بن حزام لما سأله عما كان يفعله في الجاهلية من صدقة وعتاقة وكذا وإطعام، فقال له: إذا أحسنت في الإسلام كان لك، وإن أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر. نسأل الله العافية يا رب. عشان كده بعض العلماء بيقولوا أن التوبة حاجز بس في قوله تجب ما قبلها، على الصلاة والسلام قال لك الجب ده اللي هو إيه؟ حاجز بس. يبقى الذنوب هنا تيجي التوبة تروح حاجزها لك، موقفات وقف عند حدها كده، وبعدين انت تعمل بقى في الاسلام تشتغل زي ما انت كده. يبقى ده فضل التوبه في حجز الذنوب بس. لو التوبه اختلت تعمل ايه؟ تفتح الباب يروح سيل الذنوب يدخل على الحسنات فيفسد الحسنات. نسال الله العافيه. فهذا هو النظر الاول في المراقبه. المراقبة اللي هي بقى اللي قلنا بقى المراقبة مرتبة الحياء، عشان نشتغل فيها بنعمل ايه؟ في نظرتين، نظرة قبل العمل اللي هي اللي فاتت دي كلها، خد بالك وهيحصل لك وفي نظرة وانت بتهم بالعمل بقى. انا قايم دلوقتي اصلي ركعتين، انا قاعد دلوقتي اسمع درس، انا قايم دلوقتي ادي درس، انا قايم دلوقتي، وانت نعمل ايه بقى؟ فهذا هو النظر الاول في المراقبة، ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان. كأن دي شوية شروط حطها لك الإيه؟ الغزالي رحمه الله. مش هتعرف تعمل المسألة دي وتراقب نفسك كويس وتوصل إلا لما يكون إيه؟ في علم متين. شوف الوصف بتاعه، العلم المتين. بنيجي نقرا مثلا لابن القيم رحمه الله في المدارج، يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا في قاعده من القواعد السلوكيه، يقول لك: وفي هذا اختلف فيه اهل الطائفه، اللي هي الطائفه ايه؟ ارباب السلوك، الناس اللي صنفت في القلب وكده، اختلف فيه واختلفوا على قولين لا ثالث لهما. طب انت جبت الكلام ده منين؟ اصل عنده علم متين، كانت المكتبه بتاعته فضل اولاده يبيعوا منها بعد ما مات زمن طويل، كانوا بيبيعوا المهمات بس، زمن طويل يبيعوا في المهمات بس في الفروع. يعني ابن القيم كان بيقرا كل حاجه، فتلاقي كتب في الطب وكتب في الفيزياء وكتب في فكانوا يقولوا ده مش حاجتنا بقى، كان عند والدنا، فكانوا بيبيعوا ده ويستنفعوا بيه. يعني فضلوا زمن طويل يبيعوا في الفروع مش في اصول المكتبه، فبالك باصول المكتبه الكتب الاصليه، الفقه والعقيده والسيره كانت مكتبته شكلها ايه؟ رحمه الله. المتانة في العلم، التعمق والتدقيق. ثم المعرفة الحقيقية، ثمرة بقى من ثمرات العلم، المعرفة الحقيقية بإيه؟ قال لك بأسرار الأعمال وأغوار النفس. يبقى العلم بيديك إيه؟ بيديك سر العمل. عشان كده هو هيقول لك، أنا مش عايز أسبق بقى كلام الغزالي نفسه، رائع جدا في موضوع المراقبة في العمل. هتلاقي نفسك بتدرس الفقه وهتلاقي نفسك بتهزر الصراحة وانت بتدرس الفقه. انك تعرف اسرار العمل ايه اللي ورا تكبيره الاحرام. يعني انت كراجل فقيه طالب علم درست بتقول ايه ان الصلاه لا تصح الا بتكبيره الاحرام ركن من اركان، يبقى لازم اقول الله اكبر صح؟ قمت انت ظبطت بقى كلمه الله اكبر وبرفع ايدي ازاي واستقبل بيها القبله وارجع بيها مش كده؟ حزو الاذنين فروع الاذنين او الكتفين، خلاص كل الاخوه عارفين كده والدرجه حتى تلاقيهم ايه هيقعد يظبط نفسه كده، يعني عايز يقول الله اكبر تلاقيه ايه قاعد عشان ايه يشوف هتطلع بالظبط عند ودانه ولا هتطلع بالظبط عند كتفه ولا هيبقى ايه بالظبط ولا كده. بس انت خدت بالك ايه معنى كلمه الله اكبر؟ هو ليه شرع لي ان اقول الله اكبر؟ ليه؟ مش عارف اقولها دي ولا ما اقولهاش، بس زنقاني قوي في لساني. قاعدين يكتبوا مقالات جامده جدا في مدح حسن الترابي وجامد جدا ابو بشر ما كانش في حد زيه ولا حاجه ابدا، والمفكر العلامه الراجل ده كان بينكر التكبير في الصلاه بيقول ملوش لازمه، كان بينكر احكام في الشريعه بينكرها، موجود لي صوت وصوره كان بينكر ده، احكام كان بينكرها انكار، دي حاجات معلومه من الدين بالضروره، عشان كده تعرف هو بيكتبوا فيه مقالات كتير ليه. يوم النووي رحمه الله في المجموع يقول لك ايه؟ يقول لك التكبير قال العلماء فيه معان، منها انك تلقي الدنيا خلف ظهرك، او دي حاجه بقى ما قريتهاش انت في الفقه، انت قريت في الفقه ايه؟ ترفع اصابعك منشره لا مفرجه ولا مضيقه، والى حزو فروع الاذنين او الى حزو من الجبين، صحيح ده شيء كويس جدا وده لازم ادرسه، بس وانا ليه بعمل كده؟ ليه عند الاذنين او عند الكتفين؟ ليه؟ اهو هو ده السبب، ان انت بتروح واخد من تحت كده تروح شايل الدنيا، عشان كان في كده في عاده تحس ان كانت برده في الاجيال القريبه اللي فاتت دي وانتهت شويه دلوقتي، انك تلاقيه يعمل ايه؟ كان يجي يقف يصلي تلاقيه يطلع من جيبه المفاتيح، يطلع من جيبه البطاقه، وطلع والقلم يرميه قدام، كل حاجه تلاقيه يفتش نفسه كده يرميها قدام منك، كانت حاجه غريبه شويه بس كانت ايه؟ كانت تدلك انه عنده معنى في نفسه. في معنى قدامه ان انا ايه؟ مش عايز انشغل خالص ومش عايز حاجه ابقى واقف مجرد كده قدام ربنا. كان ليه معنى؟ والمعنى الثاني بقى الاعظم من ده النووي رحمه الله بيقوله برضه في المجموع، بيقول ايه؟ بيقول وقد قيل انها علامه الاستسلام. تعرف لما حد يجري وراك وبعدين يروح خلاص اتزنقت تعمل ايه؟ اهو كده يقول لك اقف عندك وارفع ايدك لفوق. ماشي يقول دلوقتي لا اقف عندك طخ خلاص خلص. اقف عندك تروح رافع ايدك ليه خلاص مسكت؟ لما تعمل كده يبقى ايه؟ خلاص انا استسلم. اهو انت كذلك لما ترفع ايدك في الصلاه كده ان انا ايه؟ منطرح بين يديك مستسلم. عشان كده يقبح بك ان تعمل بعدها. يعرف اسرار الاعمال، سر الصلاه، سر الزكاه، سر كل حاجه ليها سرها، ويعرف اغوار النفس ان ممكن تضحك عليا وممكن وايه وشم ريحتها كده، هي ريحتها باينه في العمل ده بانت او محيدها وازاي حيدها اللي هي الدراسه دي. ثم يعلم مكائد الشيطان. كان في سؤال جالي مهم قوي المره اللي فاتت او اللي قبلها، كان في حد بيقول ايه الفرق بين وسوسه النفس ووسوسه الشيطان؟ ان النفس تدخل اليك من شهوتها ومطلبها، اما الشيطان فيدخل اليك ان يعطبك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النفس نفسها تسمع اغنيه فتلاقيها كل شويه تقول لك ايه ما تيجي نسمع اغنيه، اعوذ بالله مش هسمع اغنيه، تروح مشغل القران، تخلص القران، خلاص خلصت القران اهو اهو اديت اللي ربنا بقى عايزه، اسمع بقى اغنيه اعوذ بالله. طب نسمع اغنيه من التراث، بلاش الحاجات بتاعه النهارده، حاجات كده الفريد الاطرش ولا الناس بتوع القديم. ما هو في ناس بتقول كده يقول لك اللي يسمع الاغاني بتاعه زمان دي ما فيهاش حاجه، انما اللي يسمع الاغاني بتاعه دلوقتي دي وحشه قوي. وتجيب لك فتاوى للجماعه دول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقوم سايباك يومين وتيجي بعد كده تلاقيك زهقان شويه من حاجه، تقول لك انت قرفان اهو بس حته بقى كوبليه واحد اسمعه هتبقى كويس. هي النفس كده، انما عارف الشيطان بقى اي حاجه هو جاي شغلنته يكتب عليك سيئات النهارده. طب بص يا ماشي معاك واحده معديه بصله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب واحد اودي له على قفاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب في قرشين على الترابيزه سرقهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اصل يفضل ايه ده الفرق بين وسوسه النفس والشيطان. واذا النفس شالت ايديها بتلاقي كيد الشيطان مفقوس قوي، بس النفس جوه وعارفاك فبتقول لك بمشاعرك اللي انت حاسه انك فعلا عاوز. عشان كده قلنا تقطع الحاجات دي، ان انت كنت بتحب الاغاني وسبتها لله انت كده حلو، بس ما تقفش عند كده، لازم تطلع لمرحله انك تلاقي نفسك مستقذر الاغاني. تحس الناس دي كانوا بيضحكوا علينا، الناس دي كانوا بيدعونا الى الفحشاء او بيدعونا الى التنزل والتسفل، يعني معقوله اقول انا اقول كده، او يدعونا الى التطاول على الله عز وجل في مقاديره وفي احكامه، او يدعونا الى حكايه الكلام اكثر من الكلام كان كده. هتفاجئ تلاقي بالشكل ده فانت تنزل، لا انا اكبر من ان اقول الكلام ده. عشان كده لما بعض الشعراء درس كان شاعرا مفلقا، فلما اسلم دخل على عمر رضي الله عنه، فسيدنا عمر فرح بيه قوي لان ده هيقول شعر من صميم اللغه العربيه على ساق الحرف. فقال هلا اسمعتنا من شعرك، ما يقول الشعر؟ الشعر بيقول ايه في الموقف اللي انت فيه؟ فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرا البقره وال عمران. فتعجب عمر فقال يا امير المؤمنين، بعد ان قرات القران والله لا اقول الشعر بعده قط. اللي ربنا يديله المصحف هيلاقي نفسه اعلى من اعلى كلام، هو بيتكلم من لغته من جهته العربيه. انا لو بدور، انا كنت بدور على اعلى الالفاظ في الشعر، لما لقيت القران لقيت ايه؟ اعلى حاجه، ما فيش حاجه توصل لها، فبالتالي انا مش هتكلم بعد المصحف خلاص، مش هقول تاني. خدت بالك؟ فمتى لم يعرف نفسه وربه وعدوه ابليس، ولم يعرف ما يوافق هواه، ولم يميز بينه وبين ما يحبه الله ويرضاه في نيته وهمته وفكرته وسكونه وحركته، فلا يسلم في هذه المراقبه. مش هتنفع معه بقى المراقبه. عشان كده لازم يكون في علم. عشان كده احنا النهارده سمعنا فاعلم انه لا اله الا الله. لا اله الا الله بتدرس بتتعلم، عشان اعلم فيها ايه؟ اعلم ما يرضي الله وما يحبه وما لا يحبه سبحانه وتعالى. بل الاكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تعالى، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ولا تظنن ان الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعذر. هيهات. كلمه دي من الغزالي بقى مخيفه جدا، ان العلماء بيقولوا امتى الواحد لما يقول انا جاهل نقول له خلاص انت معذور؟ لما يكون في حته ما فيهاش علم، يعني واحد موجود في الباديه مفيش معلمين مفيش شيوخ يعلموه، واحد وجد في الفتره اللي كان فيها مفيش رسل فمفيش نقل لكلامهم، طبعا خلى الامه دي، لان الامه دي فيها ايه؟ مفيش فيها فتور، فيها نقل بفضل الله عز وجل، فيها الناس ينقلون عن النبي عليه الصلاه والسلام دائما. الاهل الفتره اللي يكون في باديه بعيده، اللي يكون لسه مسلم دلوقتي ما يعرفش، اللي يكون في المسائل الغامضه، يعني في واحد مثلا من طلبه العلم تيجي تقول له ايه هو في ميراث للجده، يقول لك لا يرحمك الله. طب ده جحد ميراث الجده دلوقتي، نقول له ايه بقى؟ انت كافر لانك جحدت شيء لا يعلمه، وهي من المسائل الغامضه. انما واحد يطلع يقول لك ما فيش حاجه اسمها صلاه، اصل هي الصلاه عباره عن هم ثلاث صلوات بس مش خمسه، ده ايه بقى؟ ده مستفاض جدا بين الناس وبين بيقول لك واحد الاخوه باعتين في درس الحد، بيقول لك في راجل في الشرقيه بيدعي النبوه. في الشرقيه؟ يعني قريبه جدا العمليه، احنا كنا عايزين حد في الوادي الجديد ولا حاجه بعيد، والناس بتروح له بيدعي النبوه، وده شيء يجهل؟ ما يجهلش، بس الناس واسراب طير يتبع بعضهم بعضا. فعشان كده العلماء بيقولوا في بلد العلم لا يعذر المرء بجهل. ليه؟ قال لك يسهل، والله قد دعاك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسال به خبيرا، وفوق كل ذي علم عليم. شيل لا، انه لازم يسال ويعرف ويعرف دينه، لانه زي ما بيقول بل طلب العلم فريضه على كل مسلم، ولهذا كانت ركعتان من عالم افضل من الف ركعه من غير عالم، لانه يعلم افات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع الغرور فيتقي ذلك، والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه. فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح وشماته، فنعوذ بالله من الجهل والغفله، فهو راس كل شقاوه واساس كل خسران. قول امين. ركعتين من عالم، عارف الرجل اللي هو كانوا رفقه طالعين مع بعض، وبعدين واحد أدركته الجنابة نام احتلم، فصحي الصبح كان أصيب بحجر في رأسه فراب دماغه والفتحة كبيرة جدا. فصحي الصبح قال لأصحابه أنا احتلمت أعمل إيه دلوقتي؟ لو استحميت والجرح مفتوح صبيت مية هينزل المية في الجرح. قالوا لا نرى لك إلا الغسل. ما واحد أجنب هنقول له إيه؟ ما نعرفش إلا كده. راحوا صبين على دماغه مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. هلا إذ لم يعلموا سألوا. أنت مش عارف حاجة زي كده ما تسأل. ودي بقت آفة دلوقتي منتشرة، إن بقى الكل بيقول كل حاجة وفي أي موضع، وفي الآخر يقول لك رأيي. دي وجهة نظري. هو الدين في كده؟ اللي يقول رأيي ده العالم المجتهد، إن رأيي ده اللي طلع اللي أنا استخلصته من الكتاب والسنة يعني. إنما يقول رأي أي حد كده من الناس اللي أنا مستريح لده وشايفه كويس وكده، الجهل يجر. إنما العالم بقى، عشان كده بيحكي لك عن بني إسرائيل حكايات، يجي راجل عابد وليس بعالم، يوم داخل عليه الراجل الشيطان وهو واقف بيصلي لقى فار عدى من قدامه، راح مديله موته. الشيطان قال له قتلت نفسا تقتل فار يا مفتري؟ نهارك كسوت. طب اعمل ايه؟ هو بيخوف كده، عشان كده تلاقي الاخوه اللي لسه بادئين في الالتزام بيوسوسوا. الشيطان يخش له كده يقول له ما غسلتش ايدك. والله لسه غسلها. لا والله ما غسلتها. بجد؟ اه ماشي روح غسلها. يقوم جاي له تاني يقول له انت ما غسلتش ايدك التانية بقى يا عم، والمصحف غسلها. لا والله ما غسلتها. كان في اخ بيصلي بينا في مره، وبعدين ايه في ايه كان بيقرا ايه يعني عكس اسماء الله عز وجل، هو الغفور الرحيم فهو العليم الحكيم. فالاخ وراه قال له الغفور الرحيم، قال العليم الحكيم، قال له الغفور الرحيم، قال له العليم الحكيم. فالاخ قال له الغفور الرحيم، راح وراه قال له ايوه. فتقول له مش حصلش، يقول لك لا والله حصل. يقوم ايه يقوم تقوم غسل ايدك تاني. ايه اللي بيخليك تغسل ايدك تاني؟ انك خايف من ربنا، فعندك الخوف اللي هو زاد التوبه. لما اي واحد تاب خاف من ربنا فتاب، انا بطل بقى حاجات وحشه بس لسه ما اتعلمش. عشان كده لازم الاخوه يحتضنوه، ان انا فهمه اول ما يدخل في حاجه حصلت لك. عشان كده الراجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدنا لا يرى ما يود لو كان حممه على ان يتفوه به يا رسول الله، قالوا بتجينا هواجس، كلام بيتقال في نفسي اود ان اتحرق ابقى في حمايه بس ما اقولكش. هو اتقال ايه يا رسول الله؟ قال له اوقد جاءكم، هو جالك جالتك الوسوسه دي؟ ذاك صريح الايمان. ايه صريح الايمان؟ انك توسوس؟ لا، صريح الايمان انك زعلان عشان في جواك حاجات وحشه زي كده. يبقى انت عندك ولاء لله ورسوله وللمؤمنين، خدت بالك؟ يوم يعالجه اول باول، راح ضارب الفار، موت الفار. موت الفار ده هيسالك قدام ربنا الفار ده، طب اعمل ايه؟ طب انا مش لاقي لك حل بقى، شوف هتعمل ايه. الراجل قاعد محتار اعمل ايه. جاله ثاني قال له هقول لك تعمل ايه وخلاص بقى لله. طب قول لي اعمل ايه. قال له تمسك الفار ده وتحطه في قماشه وتربطه تحت باطك. راح ماسك الفار ربطه فعلا وحطه في حته قماشه وربطه تحت باطه. قام صلى بقى، صلى هو حامل ايه؟ نجاسه. بطلت صلاته. عشان كده كنت مره بسال بعض مشايخنا من الفقهاء الكبار، الشيخ عطاء عبد اللطيف، فكنت بقول له على موضوع بكلمه في مساله في الصلاه، فقال لي تبطل الصلاه. وبعدين لقيته قاعد يضحك قوي، قال لي الصلاه اصلا من خصائصها انها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتلاقي الراجل بيصلي وبيعمل الفحشاء والمنكر، فبقول له طب ليه يا شيخنا؟ قال لي عشان صلاته بطله، صلاته بطلت وهو لا يدري. طب حيث ان هو لا يدري يبقى عليه اثر ولا ما عليهوش؟ عليه، لانه كان لازم ايه؟ كان لازم يدري. عشان كده قال قتلوه قتلهم الله، هلا اذ لم يعلموا سالوا فانما دواء العي العي السؤال. فحكم الله تعالى. فلذلك بقى يقوم الرجل الجاهل يقوم يصلي تلاقي الشيطان قاعد جنبه بيرقص وهو بيصلي، فرحان قوي. ليه؟ لاني بسهوله ممكن ابطلك الصلاه واشككك في الصلاه وبهدلك معايا. عشان كده يصلي كتير قوي والشيطان ما... انما لما يجي العالم يصلي يقطم وسطه. ليه؟ لانه عارف بيصلي ازاي وهتطلع ازاي عشان كده كان حماد بن سلمة رحمه الله يقول يقولون في ترجمته: ما أتاه موت عابد قط فتحرك، وإنما يحزن للعلماء. لما يجي لحد يقول فلان العابد مات، الله يرحمه، هنصلي عليه، هنصلي عليه، ونصلي عليه خلاص. إنما لما يسمع أن حد مات من العلماء يعمل إيه؟ يتصدم، لأن العالم لو مات مكانه بيفضى، ومكانه ده بيتسدش. ممكن يجي عالم تاني أكبر منه، ممكن يجي، بس ما بيسدش الحتة دي. كل واحد وليه مذاقه لطعمه. فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل. فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة، فيتوقف عند الهم وعند السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه، أو هو لهوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفكر فيه وعن الهم به. العلم هو اللي بيجي يعمل لك ايه؟ يناديك بقى هنا، اتعلمت شروط الصلاة، اتعلمت أسرار الصلاة، يقول لك صلي عدل، خد بالك هتعمل ايه، خد بالك. العلم بيزجرك، اللي هو واقف لك على اول الصراط، يقول لك يا عباد الله هكذا ولا تعوجوا، لك يمشي مستقيم. عارفين حديث الصراط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقف لك في الاول كده، يقول لك يمشي عدل ما تتعوجش. فإن الخطوة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبة. خد بالك من كلمتين بقى بتوع الغزالي دول، أنا غالبا ما بختصر كلام الغزالي، لكن في كلام لازم نقوله كله، لأن تبقى في زبدة عبقرية الغزالي. شوف بيقول الحتة بقى، بيقول إيه؟ فإن الخطوة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبة. انا ما عنديش اصلا اي شهوه ان اكلم زميلتي في الجامعه خالص خالص، ما عنديش خالص، بس لما بلاقيها بقول ايه، ما تخش تكلم، ما تبقاش جليات كده، سلم ولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتقول لك هي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يبقى انت كده خدت 30 سيئه. عارف بقى لما انت بتسمح لنفسك وتعمل كده يوم يحصل ايه؟ ما تاخدش بتفكر، بقيت بتفكر. خدت بالك من دي؟ ما تاخدش بتفكر فيها، ما كانش في قلبك موضوع النساء خالص، ولا بلتفت اليهم، ولا انا مشغول في اللي انا فيه. لما فتحت الباب، عشان كده الراجل ماشي مع الامام احمد بن حنبل، فست قاعده عطست، فقال لها يرحمك الله، راح الامام احمد قال له انك امرؤ احمق. احمق ليه؟ فتحت علينا الباب، فتحت الباب على روحك. لان يرحمك الله هترد تقول لك يهديكم الله وسفى لكم، انت عيانه ولا ايه يا حاجه؟ والله شويه برد يا ابو فلان. طب الف سلامه، شويه جنزبيل هيبقى زي الفل. والجنزبيل ده نجيبه منين؟ من عند فلان العطار جنبينا، وانا هجيبه لك انا، ويبقى خلاص، ويبقى ايه، خلاص فتحت. المعاصي بقى كلها كده، عشان كده كل واحد شرب سجاير. نسال الله عز وجل أن يعفو عن المدخنين أجمعين، من السجائر وما فوقها. أول ما شرب سجارة قال إيه؟ كتير أوي تقف مع شباب كده، وأنت شربت سجاير إزاي؟ يقول لك كنت بجرب. طب أنت مين قال لك جرب؟ ما أنت ما كانش في نفسك طلب أصلا. وعايزك تاخد بالك من قاعدة بقى مخيفة جدا، اللي يروح لحاجة من المحرمات وما عندوش إلحاح من نفسه بياخد الذنب مضاعف. خد بالك، اللي يروح لذنب هو مش محتاجه بياخد الوزر مضاعف واكثر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هو كلمه خاطئ تختلف عن كلمه مخطئ؟ تختلف. طب تختلف ايه؟ الله يفتح عليك. قال لك المخطئ الذي يعمد إلى الشيء بشهوة، والخاطئ الذي يتعمد الشيء بلا مقتدى، بلا مقتضى. مفيش حاجة عندك عشان كده إيه؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة عائل مستكبر. طب أنت فقير ودقة ومش لاقي تاكل خالص، بتتنطط على إيه بقى؟ مالكش تلاقيه بيكلمك كده بمنتهى وكلمني كويس. الله، هو انت ايه في البلد؟ مالك بتكلمنا بالشكل ده ليه؟ انت معكش مقومات. لما نلاقي واحد مثلا حاجه جامده كده وليه وضعه، لما يتكبر يبقى فيه مقومات. مش بنقول ان الكبر حلال، بس يبقى فيه ايه؟ في مقومات. انما انت بتتكبر على ايه؟ وامير كذاب. طب انت امير ماسك الدنيا بتكذب ليه؟ هو انت لو قلت الصدق يعني كده مباشره حد هيعاقبك؟ ما انت الراس. عشان كده مش لما دخل، بيقولوا الهدهد لما دخل على سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان قال له هيعاقبك، انت كنت فين؟ فقال يا نبي الله اتق الله فيا، فانه ليس فوقك عندي الا الله عز وجل. قال له انت لو عايز تعمل معايا اي حاجه هتعملها، لان انا ما هشتكيك لمين؟ لا، ما فيش حد فوقك الا ربنا. وبعض السلف قالها لبعض الخلفاء، قال له كده، قال له ما فيش فوقك الا ربنا، فما تجيش عليا. خدت بالك؟ بخلاف بقى الانسان اللي كان معوز بشهوه، الاثنين بياخدوا ذنب، بس اللي ما كانش عنده مقتضى اصلا بيبقى ايه؟ بيبقى ذنبه اكبر. ده تقرير قرره الامام ابن الجوزي في السيد الخاطر، تقرير رائع جدا جدا. هبقول لك عنوانه ايه. فان الخطوه الاولى في الباطل اذا لم تدفع اورثت الرغبه، والرغبه تورث الهم. يبقى ضرب باله بقى، يوم يقول لك ايه؟ انا عايز اعمل بقى، عايز اعمل، تورث الهم. والهم انت عارف الهم مش الغم، مش انت تبقى زعلان يعني. الهم ده يقول لك هممت بكذا، يتعمل عنده عزم جواه انه يعمل كذا يعني. ده اسمه الهم. والهم يورث جزم القصد، يبدا يخطط لها بقى والقصد يورث الفعل، والفعل يورث البوار والمقت. نسأل الله العافيه. عشان كده تلاقي ان انت بتنهى بما بين يقول حاسب نفسك، بتحاسب نفسك على الهواجس. يعني فكرت في كذا ليه؟ ما تفكرتش في كده تاني. طب هو الواحد بيؤخذ بالهواجس؟ اصل الهواجس دي لما بتسكت بتبقى فعل. فينبغي ان تحسم ماده الشر من منبعه الاول وهو الخاطر، فان جميع ما ورائه يتبعه. ومهما أشكل على العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلم ينكشف له، فيتفكر في ذلك بنور العلم ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى. فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضيء بنور علماء الدين. قال لك انت هتكتشف الكلام ده بالعلم اللي عندك. في حاجات ما تقدرش تعرفها، بتحس انك مش عارف فيك ايه. انا شايف ان حاجه وحشه كده بس فيها برضو حلاوه، يعني فيها حاجه حلوه برضو، مش عارف ايه ده، مين اللي يكشفها لي؟ روح بقى للعلماء الايه؟ الراسخين. مش كده؟ بقى الرحمن فاسال به خبيرا، تروح للناس الراسخين في العلم. وليفر من العلماء المضلين. والباب ده مهم جدا جدا جدا جدا، ان اشكاليات الواقع تحتاج لاهل العلم الراسخين لا شك. فلما تذهب لأهل العلم تخير بقى هتروح لمين بالضبط وصفاته ايه، عشان تعرف هو ده من الناس اللي تهديني ولا تضلني. اصل في من دول من اللي بيضل. علشان كده قال عبد الرحمن بن مهدي، الامام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال كان لي مجلس يوم الجمعة فاذا كثر الناس فرحت، واذا قل الناس حزنت. قال فاستربت في ذلك. قعد مع نفسه كده قال يا عبد الرحمن بن مهدي انت بتفرح لما تلاقي الناس كتير، ولما الناس بتقل بنلاقيك زعلان كده، هو دي حاجه حلوه؟ لو احنا كلمنا فيها احد الدعاء النهارده هقول لك اه طبعا حاجه كويسه جدا، اصل انا اريد ان يكثر المسلمون وان الناس تسمع الدين كويس، ويفضل يعمي على نفسه ويلخبط روحه. فعبد الرحمن بن مهدي قال لا، ما طالما انت بصيت للحته دي والناس كتيره ولا قليله يبقى حصل ايه؟ حصل مرض جوه. قال فذهبت إلى فلان أحد مشايخي بقى الراسخين، فلما قصصت عليه قال يا بني هذا مجلس سوء لا تعود إليه. قال له يا ابني اقطع الدرس ده تروحوش تاني. الله، طب والدعوة والمصلحة؟ انت خد بالك بس، أصل إذا كلمتك من قلبي وقع الكلام على قلبك، وإذا كلمتك من غي وقع الكلام في موضع غيك. تلاقي كلامي حلو بس يضلك مش يهديك. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فبدل ما العلم بيجمع بقى فرق، لانه العلم اتخذ بغي مش علم، مش اتخذ بتواضعه وبهيئته. فعشان كده بقول لك خد بالك من العلماء المضلين. امرتهم ايه بقى؟ المقبلين على الدنيا، وليفر من العلماء المضلين المقبلين على الدنيا فراره من الشيطان بل اشد. فقد اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام: لا تسال عني عالما اسكره حب الدنيا فيقطعك عن محبتي. اولئك قطاع الطريق الى على عبادي. فالقلوب المظلمه بحب الدنيا وشده الشره والتكالب عليها محجوبه عن نور الله تعالى. طب وانا مالي ومال قلبه؟ اصل قلبه بيلطك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خاطب بني اسرائيل بما حدث لاجدادهم، خاطبهم هم: واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظل. الخطاب في في في لبني اسرائيل المعاصرين اللي موجودين ايام النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث ايه؟ واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة. فوقكم دول يبقى دول اليهود بتوع دلوقتي، هم دول اللي ربنا خد ميثاقهم ورفع فوقهم طور، ولا اجدادهم؟ يوم القاسمي بقى في التفسير يلمح لك لحته كده رائعه جدا، ان هؤلاء لما عوج اباؤهم كانوا كامثالهم فلحقت احكامهم باحكامهم. يعني الشيخ بيأثر عليا؟ ايوه، خد بالك. عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك: كانوا إذا أرادوا أن يحدثوا عن الرجل سألوا عنه سؤال من يريد أن يزوجه. عايز يروح يحضر لشيخ يفضل يسأل في المنطقة كده، كأنك عارف أنت لما تيجي تجوز بنتك لحد، يجي حد يتقدم لبنتك: طب أنت ساكن فين يا ابني؟ يقول لك أنا ساكن في الحتة الفلانية. بتنزل المنطقة وتعمل إيه؟ وتسأل عنه أخباره إيه؟ معاكوا بيعمل إيه؟ دواخله كده، علاقاته معاكوا إيه؟ أصل هو ده نتيجة العلم. يقوم يقولوا لك: فإذا استقام ذلك نظروا إلى صلاته. يروحوا بقى في المسجد يشوفوا بقى خير موضوع اللي هو إيه الصلاة، شو بيصلي إزاي. لو بينقر لا مش هنروح عنه. طب بس ده عنده حديث، يقول لك: لا ولا مش دعوة، أروح أخذ من حد يا عم علمه ينفعني. لا بيصلي زي الناس يبقى إيه صلي كويس، يقول لك يبقى عنده بقى نروي عنه ونأخذ عنه العلم. خدت بالك من ده؟ فإن مستضاء أنوار القلوب بالربوبية. خلاص خلاص بقالنا دقيقة، خلاص بقالنا ساعتين دقيقتين، بقالنا دقيقتين بس. طيب، فإن مستضاء أنوار القلوب بالربوبية شهود آثار الله عز وجل في خلقه، فكيف يستضيء بها من استدبرها وأقبل على عدوها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا؟ فلتكن همة المريد أولا في أحكام العلم، أو فيطلب عالما معرضا عن الدنيا، أو ضعيف الرغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الرغبة فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات. النظر الناقد عند ورود الشبهات. مش كل حد يجي يقول لي حاجة في الفتن أبقى أنا معتبر إن طالما أنت قلت يبقى صح، فيش كلام ده، وإنما باخد منك وأشوف ربنا قال إيه والنبي قال إيه والسلف عملوا إيه. طلع زي اللي أنت قلته طلع، ما طلعش يبقى لا نوقر في ذلك أحدا. نوقر القول يعني، إنما بنوقر صاحبه طبعا، يعني نوقر الشيخ، لكن أقول إيه مش هاخد كلامه، ده أقبل كلامك. ليه؟ ربنا ما قالش كده. أنا وجدت ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعمال أسلافنا اللي ما قالش كده. لا أوقر قوله ولا أخذه. فجمع بين الأمرين وهما متلازمان حقا، فمن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد في الشبهات. ولذلك قال عليه السلام: من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. اللي ما عندوش نظر عند الشهوات يضيع نظره عند الشبهات. الكلمة الرائعة دي بتاعت الغزالي رحمه الله واللي هنقف عندها، من معالم العالم ومن معالم الإنسان في الفتن، وإنه يحط قلبه برضه، ده بينفعك في المراقبة إن ما يخشش عليك حاجة، إنك يبقى عندك احتجاب عن المعاصي. تعرف لما تجتنب المعاصي مش هتقع في الفتن. لما تيجي الفتنة هتلاقي ربنا قيض لك اللي ايه اللي يطلعك منها، يا اما اللي يعظك فيها، يا اما اللي يبصرك منها. انا قلت لك قبل كده ان الامام احمد رحمه الله اللي وعظه ابلغ موعظة شهد لها احمد بن حنبل على نفسه كانت موعظة حرامي، ربنا بعته له وهو واقف كده رافعينه على الخشبة بتاعت الجلد خلاص هيجلدوه، والمعتصم قاعد والحاشية قاعدة والدنيا حر، واحمد بن حنبل واقف في الشمس ورافعينه بقى كده خلاص وهيضربوه، والجلادين قاعدين يعرضوا الكرابيك على المعتصم، كرابيك حاجة مخيفة، يوريله الكرباك كده، المعتصم يقول له ايه، لا روح غيرها ما تنفعش دي، يقوم رايح مغيرها وجايب واحدة غيرها ينظر اليها وخلاص المسألة موجودة. واحمد بن حنبل قال له الله الله يا امير المؤمنين، الله الله فيا ما تضربنيش، اتق الله فيا. فقال اجبني الى ما قلت لك ولو بكلمة يكن لك فيها فكاكك بيدي. قول لي القرآن مخلوق بس كلمة هي واحدة بس، والله ما حد هيفكك من العساكر، انا اللي هفكك انا بايدي. وطلع وقفله في الشمس، فاحمد بن حنبل قال له اتوني بكتاب او سنة اقول بهم، ما اقدرش اقول الا كده، هات لي ايه ولا حديث اقول بيهم، ان عرفتش ارد عليك يبقى خلاص، انما طول ما انت بتقول لي بقك كده مش هقبل منك. الناس قالت له ارجع انت واقف في الشمس يا امير المؤمنين، الشمس خطر عليك، طب الراجل اللي متعلق في الشمس ده مش خطر عليه؟ راحوا مرجعينه وقعدوه. احمد محمد كان صايم، جابوا له ميه بتلج، الدنيا حر قوي كان في رمضان، جابوا له ميه بتلج عشان يشرب، فقربها الى فمه ثم ردها، قال لا خليني صايم اموت صايم احسن، هم هيموتوني الشكل. وبعدين بقى جلادين واقفين بيقول لك الراجل الجلاد بيقول ضربت احمد 8 جلادات لو ضربتها لفيل لكشفت بطنه. شو الفيل شو الفيل؟ قال لو ضربت الثمان جلدات اللي ضربتهم لأحمد محمد دول أوريك معدته. فهو قال لك كمان الأشكال دي في وجهها الموت الزؤام، فقال خلاص مش خليني صايم. أما هو مرفوع كده وفي وسط الجلبة دي والناس بقى قاعدين، بقى واحد واقف بقى على الرقبة يقول له يا أحمد أميرك على رأسك، الأمير واقف هو اسمع كلامه أمير المؤمنين، أما يقول لك القرآن مخلوق قول له ما فيهاش حاجة عشان هو أمير المؤمنين. واحمد بن حنبل يبص لهم فوق لتحت كده، ايه الهالفود ده انت بتكلمني فكر ما عنديش علم تقول لي كده، ايه امير المؤمنين واقف يعني، هو ده يغير ما في الكتاب وما في السنه؟ كان بالشكل ده. راح طلع واحد من تحت، عارف الراجل ده مسجل خطر، بكلمك جد، بلطجي بقى، طلع من تحت كده قال يا احمد الا تعرفني، من تحت بقى طب دخلت من تحت ابطي، قال الا تعرفني، قال لا، قال انا فلان موثوق عند أمير المؤمنين في دواوينه أنني جلدت 11,000 صوت في السرقة، مكتوب 11,000 كرباك اتضربتهم عشان حرامي، وصبرت على ذلك لأجل الشيطان يا أحمد، فإياك أن ترجع عن قولك فإنه لأجل الله عز وجل. قال فما ثبتني أحد مثل ما ثبتني فلان. أطلع لك إيه حرام، في واحد قبله في السكه ورايح للمأمون، ايام المأمون كان حاطين عليه الحديد وكاد احمد انه يقع، انت عارف الحديد ده بيبقى من جمله العذاب، يحط له 30 40 كيلو 50 70 كيلو على جسمه، وراكب الجمل بقى وماشي بقى الجمل يخض وكده لحد ما يروح فين، لحد ما يروح للاماره، فكان هيقع اكتر من مره مش قادر يتوازن ويسندوه كده فكسر له عظمه الحديد ده. فبص لقى واحد اعرابي راح موقف الركب كده قال لهم استنوا شويه، اعرابي بدوي هو ما يعرفش مين ده، فراح موقف الركب وقال لهم فيكم احمد بن حنبل؟ قيل نعم، قال انت احمد بن حنبل؟ فسكت احمد، قال انت احمد بن حنبل؟ قال نعم انا احمد بن حنبل، قال يا احمد انك ان لم يقتلك امير المؤمنين فانك ستموت، وانت امام يتبعك الناس فاياك ان تضل الناس يا احمد، ثم مضى. فكان احمد يقلب كفيه ويقول سبحان الله، دي موعظة جامدة أوي، موعظة حاجة رائعة لامست شغف قلبي، ده جه منين؟ عشان أحمد بن حنبل أصلا كان يتقي الشهوات فوقاه الله الشبهات، عشان كده ده شيء جيد جدا بيقول فيها بقى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تكون عقول الناس كالبهائم، فتن تأتي في آخر الزمان تكون فيها عقول الناس كالبهائم، تلاقي العقلاء يقعدوا يبصوا الناس دي بتتكلم كده بيقولوا الكلام ده ازاي، هو الناس دي بتصدق الكلام ده ازاي؟ طيب طب الناس دي سمعت الكلام ده يعني ازاي؟ وتداول كده ازاي الكلام ده بيتقال؟ ده كلام ما فيهوش عقل خالص. بيتقال ازاي؟ لانه في الحقيقه الناس دي تبرعوا بدينهم في شهواتهم، فعقولهم كل شهوه خدت حته عقل ومشيت، فبقى عقله زي البهيمه اعزكم الله ما بيفهمش. فبالتالي بقى اللي يتقال له، عشان كده ربنا قال فاستخف قومه فاطعوا، مع ان استخفهم فاطعت. سواء مثلا فرعون كده يروح جاري عند نهر النيل هنا ويقوم واقف عند نهر النيل كده ويقول لهم يا جماعه اليس لي ملك مصر؟ عشان المفروض تسجدوا لي وتعبدوني. ليك ملك مصر بس يعني ايه؟ ليه بتقول كده يعني؟ قال لهم وهذه الانهار تجري من تحت. طب ما انا ممكن اجي اقف جنبك، هو برضه نهر النيل بيجري من تحت انا بخش. يعني دي حجه؟ انما تلاقي الناس ايه؟ قال والله تصدق فعلا، تصدق طلع اله، والله طلع اله، ده الانهار بتجري من تحت فعلا. لا اله الا الله. ده اكتشاف. طب الناس دي صدقت كده ازاي؟ ربنا قال لك بقى فاستخف قومه. استخف يعني ايه؟ يعني رجل الباطل صاحب الباطل استجرى صاحب الحق الى باطله، جابه وحطه في الباطل بتاعه. فاستخف قومه، استخفهم ليه؟ قال فاطعوه، شهد الله انهم اطعوه في الاستخفاف. طب ليه يا رب اطعوه؟ مع ان ده كلام ما يتصدقش. قال انهم كانوا قوما فاسقين. فلما تعمل الفاحشة، عشان كده تلاقي دايما أهل الشيطان يجري دايما في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، دايما يدور على الفواحش وعلى مش عارف حرية الاختلاط ولا وحرية خلع الحجاب والنقاب ولا وحرية ان الواحد يعرف البنت، والاحتقان الذي بين الجنسين لازم يتشال ازاي، ان كل واحد يعرف واحدة، بطلوا كبت في الشباب. ليه عايز تعمل كده؟ عشان لما بعد كده اقول لك كلام فارغ تصدقني. ما تفتكرش كلام ربنا، وما تفتكرش كلام النبي، وما تفتكرش الصحابة ولا التابعين، بل يشكل عليك كلام ربنا وكلام النبي وكلام الصحابة والتابعين. يقوم يقول لك باطل ويقول لك ايه ده القرآن بيقول كده، ويمشي عليك الباطل، يقول لك السنة بتقول كده ويمشي عليك السنة. عشان كده ده من أخطر ما قاله الإمام الغزالي رحمه الله. وفي الحقيقة كلام الغزالي أكثره كلام لا يترك أبدا. عايز أختم عند المقطع ده إن نقول إن الإمام أحمد لما جه يموت قالوا له من تخلفه بعدك؟ نستفتيه. قال لهم عبد الوهاب الوراق. طب عبد الوهاب الوراق ده مش اكبر تلاميذك يعني؟ ليه عبد الوهاب الوراق؟ فالامام احمد باين لهم الحته دي خبره بقى. قال لهم رجل صالح يوشك ان يوفق للصواب. اصل حفظ مذاهب اهل العلم وحفظ الادله بتاعتها سهله، انما الاختيار ده توفيق من الله بقى، اللي هو الطرف اللي هيبينه لك بعد كده الغزالي رحمه الله، ان ازاي يكون العلم توفيق لك مع الله عز وجل. يبقى احنا ايها الاخوه عايزين بقى الاسبوع ده نعيش كده، بعد الفجر اتذكر فضل العمر وان انا حموت وحذهب الى الله والعمر هيضيع مني فمش هضيعه سبهللا. قال عمر لا احب ان ارى احدكم هكذا سبهللا، لا هو في امر الدنيا ولا في امر الاخره، ما يمشيش كده ابدا. نمره اتنين الحواس، كل حاجه وحشه تتشال تحط مكانها حاجه حلوه، وتراعي الكلام ده جيدا. ثم المراقبه الدرجه الثانيه بقى، مش هنتكلم عن الاولى، الاجلال، المراقبه، الحياء، انك تفضل تعمل حسابك قبل العمل، تحاسب نفسك هتعمل ايه، واوعى تغلط لحسن لما تقف قدام ربنا يقول لك ايه، اوعى تقع لحسن هتستحي من الله عز وجل حياء يوم القيامه لا جدوى بعده. تفضل تذكر نفسك بده، ثم يأتي بعد ذلك العمل الصالح اللي لازم تعرف إذا هممت به أسرار الطاعات وحق الله وأغوار النفس ومكايد الشيطان. الكلام ده نحاسب نفسنا عليه ونحاول نجربه ونحاول ننفذه في خلال الأيام المقبلة. تجد في تعبك مع الله لذة. عارف كل يوم ما تزيد شوية، بيقولوا لما بيجوا يحفظوا الإخوة بيحفظون من جزء عام. ليه؟ ما تحفظني من اول سوره البقره، اصل على ما يخلص سوره البقره هياخد وقت كبير قوي، انما جزء عام لما الناس تخلص سورتين ثلاثه ورا بعض يفرح يقوم يحفظ تاني، خلص كمان 10 سور يخش في جزء تبارك، نفس الموضوع كده يفرح لحد ما يثبت على عمله فايه فيتمكن. او انت كده بالظبط، كل ما تلاقي نفسك تالقت في النظر الى الله تفرح وتحس بالتوفيق، ويزيدك الله عز وجل توفيقا فتصل اليه، والايمان بيداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي الله ذاق، فإذا ذاقه لا يرضى به بديل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان والإخلاص، إنه القادر على الجليل والجلال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. في أي كتاب موجود كلام الغزالي؟ كلام الغزالي ده في كتاب إحياء علوم الدين الجزء الرابع، اللي هو بقى الشق الرابع، لأن ممكن تلاقي طبعات مثلا ثلاث أجزاء ولا حاجة، اللي هو القسم الرابع. القسم الرابع، عليكم السلام عليكم. هل يجوز جلب أحد المصلين من الصف للخروج من حكم صلاة المنفرد خلف الصف أن يصلي منفردا؟ جلب أحد المصلين من الصف ذكره بعض أهل العلم، ومنع منه أيضا بعض أهل العلم. وعند النظر بقى هتلاقي إيه؟ في بقى نظر هنا إيه هو؟ أنا لو شديت واحد من الصف هيبقى في فرجة في الصف، صح؟ فعشان كده ده كان محل نظر أهل العلم، يعني أشد واحد ولا مشدوش، إنما إن هو يتحرك في الصلاة فلا بأس بذلك. صلاة المنفرد أنت تبقى خطر إذا كان بيصلي لوحده ورا وفي قدامه مكان في الصف اللي قدامه، إنما لو ما فيش مكان فالظاهر من أقوال أهل العلم إن الصلاة صحيحة، لأنه ما فيش مكان ليه أصلا. مش هقول بقى تفسير الكراسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول إن هو كان عايز يتزوج، ومن الله عز وجل عليه بالزواج، فأسألك الدعاء بتمام المنة وسلامة السير. ربنا سبحانه وتعالى يؤدم بينكما في خير ويجمع بينكما على خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أحبتني من أجله. بيقول عايزين كتاب يتحدث عن خواتيم أهل الحديث. في كتاب اسمه تراجم أهل الحديث، بيتكلم عن التراجم اللامعة قوي بشيء مختضب ومختصر وكتاب صغير كده، بس لا يحضرني الآن الكتاب ده من المصنف. ممكن أبقى أجيب لك إن شاء الله اسمه في اللقاء القادم إن شاء الله. لكن على كل حال هو موجود في كتب السير، لك تقرأ تراجم أهل العلم حتى تتعرف عليهم، تعرف على أسمائهم. لو ابتدأت بكتاب مثلا زي صفة الصفوة وهو يتحدث عن العلماء الزاهدين اللي لهم أحوال، إنه اختصار حلية الأولياء، فلو قرأت ده هيبقى أدعى لقلبك وأجلب له لحد ما تتدرج بعد كده في الكتب الأخرى إن شاء الله. ترجمة للشيخ عطاء، أنا كنت عامل ترجمة للشيخ عطاء حفظه الله، في موجودة مش عارف موجودة في أي موقع بالضبط، حد قال لي لا موجودة على النت يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول عهدت الله عز وجل على نافلة الصيام ثم نكسته بمعصيتي، فما الواجب علي فعله؟ وهل علي كفارة؟ وهل أنا منافق؟ إذ أني أستشعر في نفسي غضب الله عز وجل وبيأس جارف وعدم الألم لما اجترمت. هو كتب اجترمت يعني عملت جريمة يعني. هو ده بقى اللي هنتكلم فيه في قضية العلم. انت بتقول كلام كبير قوي على حاجة مش كبيرة قوي، مش كده ولا لأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فليه بقى بتقول انا منافق وانا راجل مجرم وانا يائس من نفسي وانا ليش الشيطان يضحك عليك كده؟ انت عاهدت الله عز وجل على انك تصوم مثلا اثنين وخميس وثلاث ايام كل شهر مثلا، صوم يوم ويوم، ما قدرتش، ما حصلش، يبقى نعالج المساله دي، بس ما نعالجهاش في ضوء الياس اللي انت كاتبه ده. المساله اخف من كده. النبي عليه الصلاه والسلام دخل على عائشه رضي الله عنها فوجد عندها، او على بعض نسائه، فوجد عندها خزيره. الخزيرة دي كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. هي عبارة عن الخزيرة دي ايه؟ لحمة بتتقطع حتت صغيرة ويتزرع عليها ايه؟ في سمن، ويتزرع عليها دقيق ويتقلب كله في بعض ويوكل. انا بقول لك كده عشان تحاول تجربها، لان حاجة من النبي كان بيحبها تحبها انت كمان. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام جلس فأكل، ثم قال اما اني كنت قد اصبحت صائمة. انا كنت صاحي صايم، افطرت دلوقتي، بس انا سهله ولا لا؟ محتاجه بقى ان انت تقول انا يائس من نفسي، انا عملت جريمه، انا مجرم جدا. لا مش كده، انت ما انتش كده. ليه بقول لك كده؟ مش بقول لك عشان تتساهل في العهد مع الله، ما ده برضه اسمه عهد مع الله، مش عشان تتساهل، بس عشان ما تعالجش. احنا عايزين نعالج الموضوع دلوقتي. نعالجه بقى ازاي؟ نعالجه بضوء النظر ده، دي اسمها رسائل سلبيه بيرسلها المرء لنفسه. تلاقي الواحد فينا قاعد يقول انا وحش جدا، انا مش نافع خالص، وبالتالي خلاص ضاعت المساله. وتفاجأ تلاقيه يقترف المحرمات وبكره يسيب الصلاه كمان، والعياذ بالله نسأل الله العافيه. لا، الموضوع ما هوش كده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا راى بادره من اصحابه في مثل هذا خفف. فلما اتاه بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اني كنت قد فعلت كذا وكذا واصبت من امراه قبله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ابشر فان الله قد غفر لك، او قال كلمه نحوها، يعني اهدى، اصل وانت بتعالج بالصوره دي هتعالج غلط. طيب الحل بقى ايه؟ الحل ان انا استأنف الصوم تاني بدون عهد. ما تقعدش دايما تقول لحسن يبقى العهد بينك وبين ربنا. انت عايز تقوى، الاول عزيمه الايمان في نفسك، العزيمه على العباده لازم تقوى عشان تقدر تعاهد. عارف الاخوه اللي بيقول لك اللهم اني اقسم عليك ان تفعل كذا وكذا؟ الكلام ده الصحابه ما عملوهوش الا من كان اخبر بذلك، لكن ما عملوش ليه؟ لان ده الحكايه دي بتطلع، هي بتخرج من وجدانك، بتحس ان انت فعلا ده موضع اقسم فيه على الله. عارف زي ما قلت لك موضوع الكعبه، تلاقي بعض الاخوه يقول لك ايه، انا اول ما اشوف الكعبه هطلع اجري عليها واقول بيت ربي بيت ربي واطلع اجري. يا عم واحنا بنمثل؟ مفيش الكلام ده. في ان الجاريه كانت ماشيه طول السكه تقول لهم اقترب بيت ربي، يقول ليس بعد، تمشي شويه مش قادره تسكت، جاء بيت ربي. شفت الكلام ده؟ يقولوا لها لسه شويه، جاء بيت ربي، لحد ما زهقتينا. اول ما لقوا الكعبه قالوا لها هذا هو بيت الله، تفضلي بقى. فلما راته انطلقت اليه وهي تقول بيت ربي بيت ربي، وتعلقت باستار الكعبه، فحركوها فوجدوها ماتت. دي شيء مشاعر من داخلك، خدت بالك؟ فعشان كده ما تقولش لله عليا وانت مش قد كده. لما اجي اقرا في الفقه، لو ان الانسان نظر ان يفعل شيئا ثم لم يستطع وفاءه، او حال بينه وبين وفائه امر كانت المصلحه فيها اسد، يعمل ايه؟ يكفر كفاره يمين، صح؟ من نظر شيئا لله عز وجل ثم لم يستطع وفاءه فليكفر كفاره يمين. بسيطه كده؟ طب خد بالك بقى، لما عبد الله بن الزبير تكلم لقى السيده عائشه انفقت 40,000 في ليله، فغضب عبد الله بن الزبير، اخذته غضبه كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عبد الله بن الزبير يقول هو ابن ابي، يعني بيغضب زي سيدنا الزبير جدا. فسيدنا عبد الله بن الزبير غضب غضبه كده وقال والله لتنتهين عائشه او لاحجرن عليها. النفقه دي ده مش اول مره تنفق النفقه الجامده جدا دي. فلما بلغ عائشه رضي الله عنها قالت او قال هذا لله علي ان لا اكلمه. ليه؟ ده اللي مربياه، ده بيقولوا ان كانت بيقال لها ام عبد الله بمين؟ بعبد الله بن الزبير. فبتصعب عليك نفسك بقى ان يتقال كده من القريب كمان. قالت مش مكلمه ابدا. المهم احتل حيله رضي الله عنه لحد ما جاب اثنين من صحابه المسور بن مخرمه وحد تاني وقال لهم ايه؟ قال لهم استاذنوا على هم، فضلوا يقولوا لها معلش طب ممكن يدخلوا عليكي؟ ابدا. نذرت خلاص، انا نذرت انتهينا، مش هكلمه. وده يجوز؟ ايوه يجوز لامر ديني، يجوز انه ما يكونش ليه مسافه، انما الامر الدنيوي ما يزيدش عن 3 ايام. ففضلت على كده رضي الله عنها لتؤدبه كما قال الحافظ ابن حجر، لحد ما ايه راح جاي بقى هو جابهم اشتكى لهم بقى انا ما مش ممكن اعيش من غير خالتي، وبعدين دي خالتي مين؟ دي عائشه رضي الله عنها، اعمل ايه؟ فقالوا له طب احنا هنستاذن عليها بقى بحيله، نحطك في العبايه جنبينا في وسطينا ونقوم نقول لها نستاذن عليها، ان اذنت لنا نخش كلنا، يبقى هي اذنت لنا يبقى احنا ما عملناش حاجه غلط. فرحوا مستأذنين عليه، خبطوا على الباب، من؟ قيل أم المؤمنين إن المسور يستأذن عليك ومن معه. قالت ادخلوا. فقالوا كلنا. قالت كلكم. شوف محصنة غافلة رضي الله عنها، محصنة غافلة. فقيل لها قالت ادخلوا كلكم. خدش بالها من حته كلنا دي. فدخلوا جميعا ثم كشفوا فخرج عبد الله بن الزبير فأكب على رأسها ويديها ورجليها يقبلها ويبكي ويقول والله لا أعود والله لا أعود. فأخذت تبكي وتقول إيه بقى؟ نذرت والنذر شديد. طب دنتي الفقيهة السيدة عائشة كانت بتصحح للصحابة على فكرة حاجات كانوا هم بيغلطوا فيها ويتصحح لهم، والعلماء صنفوا في ذلك مصنفات فيما استدركته عائشة. مش عارفة يعني ان هي كفرت يمين وعادي؟ لا لا لا لا، اصل فيه وازع في نفسها تاني. قالت نذرت والنذر شديد. يا ام المؤمنين معلش، نذرت والنذر شديد يا ام المؤمنين معلش. فراحت عملت بقى صدقة وعتاقة وعملت حاجة كتير قوي قصاد النذر ده، ومع ذلك تقول ايه؟ كانت رضي الله عنها اذا ذكرت ذلك بكت وتقول نذرت والنذر شديد. خدت بالك من المشاعر دي؟ فاحنا عايزين نقوي ده في نفسك عشان لما تقول لله علي يبقى كبيرة في نظرك، انما هنلعب انت مش قد كده. الحقيقة كده، الحقيقة ان انت مش قد دي. الاخ كان بيقرا 5 اجزاء كل يوم، قعد سنة ما يمسكش المصحف، جه بقى عايز يبدأ تاني، نقول له اقرأ لك حزب. نعم، وانت بتحلم من 5 اجزاء بتوع من سنة، انت من سنة والشيطان راكب على قلبك. وده خطر عدم الاستقامة يا اخوانا، انك بترجع تاني من نقطة الصفر تاني، انما يعين الله عز وجل. فعشان كده العلاج انك تعمل ايه؟ ابدا استأنف العمل تاني بما اطيق، بلا ما اقدر عليه، وبدون بقى ما اقول لله علي شيء، هو هيطلع من بقك لوحده كده. هتلاقي نفسك لوحدك بتقول ايه؟ لله علي ان افعل كذا وكذا. بيقول الانسان يعمل ايه مع الخواطر التي ربما استقذرها ومع ذلك تعوده؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول ايه؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليه. طبعا اللي هيشفى بالاسماء دي يكون عارفها، يعرف معناها، وتعرف تقرا معنى اسماء الله دي، الاول والاخر والظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلينتهي، انك تقطع الكلام ده على طول عشان تقول هو الاول والاخر وتنتهي، عايز مقوم مع العلم. ايه هو؟ ما تقعدش لوحدك، لانك لما بتقعد لوحدك بتسرح في كلام كتير. فاكرين الدرس اللي فات لما الاخ قال الله هو ازاي الجنه دار الرحمه وابليس دخلها ازاي وده راجل ملعون، هو انت ايه اللي خلاك فكرت في كده؟ انك زهلت على المقصد، وربنا لما قص عليك القصه دي عشان ايه؟ عشان تاخد بالك اللي وقع فيه ابوك ما تقعش فيه، بس كده. وتتخذ الشيطان عدو تاريخي، اهو في ثأر بيني وبينه قديم، قمت انت سايب ده ومسكت في ايه؟ هو دخل الجنة ازاي؟ وانت مالك يا عم دخل الجنة؟ انت بزعل نفسك ليه؟ فدرست القضية كده، الشيطان بيديك خيط وانت اللي بتقعد تسرح بعد كده. فلما ما تقعدش لوحدك اعمل اي حاجة، خش نام، لقيت نفسك مش عايز تنام اخرج اقعد مع اهلك في البيت، اقعد مع اخوك واختك وابوك وامك مفيش كده، اتصل بواحد صاحبك قال له تعالى اقعد معايا مش فاضي اجي لك انا. المهم اعمل ايه؟ ما تقعدش لوحدك شوية مع كثرة قراءة القرآن والذكر والمداومة على الصلوات وكده، لا سيما قيام الليل والتسبيح والذكر وقراءة القرآن، هتلاقي الوسوسة دي طلعت من قلبك إن شاء الله. فتاة ترفض الزواج لاهتمامها بطلب العلم، وهي ترى أن الزواج يعطلها عن طلب العلم حتى بعد انتهاء دراستها في الكلية، والزواج بالنسبة لها آخر اهتماماتها. حكم الدين في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما جاء بعض الناس وراحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته كأنهم تخلوها، فبعضهم قال فأما أنا فلا أتزوج النساء، فالنبي رد عليه قال وأما أنا فأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا دي هل الإنسان لازم يتزوج علشان لو هو حتى مش عاوز يتزوج؟ او حتى لو مش عاوز يتزوج يتزوج ليه؟ ادراكا للسنة. طب هو الزواج ده واجب؟ جماهير اهل العلم بيقولوش انه واجب الا اذا خشي المرء على نفسه من المعصية، فحينها يتوجب الزواج. الا ابن حزم رحمه الله فقال ان الايه؟ قال ان الزواج واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، فده امر وليس هناك ما يصرفه. لكن جماهير اهل العلم بيقولوا ان الزواج اصلا مستحب، فهي اذا شاءت انها ما تتزوجش ما تتزوجش، لكن هتكون خالفت الايه؟ خالفت السنه وناقضت الفطره، لان هي الفطره في داخلها فعلا ان هي عايزه تتزوج كل حاجه، بس هي ما فتحتش الباب عندها النظر مقفول، واحنا خايفين بقى من حاجة انها تطلب الزواج في وقت يتعثر فيه الزواج. الشيطان احيانا بيعمل كده مع الشباب، تلاقيه مرة انا بقول للاخ كده، بقول له حاول بقى تحوش وكده عشان لما تيجي تتجوز، فبصلي كده وقال لنا انا مش دماغي في الجواز اصلا، حسس لي ان انا قلت له على حاجة حرام مثلا، وكلمني كده بشكل من التعالي يعني. قلت له طب خلاص براحتك، والله يا اخوانا ما كملش سنة إيه لو جه قال لي انا هتجوز على روحي، عايز اتجوز دلوقتي. طب ما احنا قلنا لك حوش، عملت حاجه ما عملتش حاجه، طب نعمل لك ايه بقى؟ هنلف نستلف من الناس عشان نجوزك؟ فالحقيقه ده من مكائد الشيطان، انه بيجي يقول لك ايه لما فيش زواج ولا حاجه خليك في العباده، اهتم بما انت له، الرساله العلميه البحته. تفضل انت ماشي كده وهو بيضرم شهوتك وانت مش حاسس، لحد ما يروح جاي يكشف لك عنها بقى في وقت تلاقي فعلا دلوقتي يا اما تتزوج يا اما يخشى عليك من فعل الايه؟ من فعل المحرم. كثير من الناس بيقع بالشكل ده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك. بيقول ممكن الانسان يجمع النوافل، يصلي نافله بنيتين، يعني يصلي ان اكثر من حاجه في النوافل، يصلي حاجه من النوافل باكثر من نيه، ده ممكن. لكن بعضهم منعها في من كانت له هيئه خاصه. الهيئه الخاصه دي اللي هي ايه؟ صلاه الوتر. صلاه الوتر هيئه خاصه ولا مش هيئه خاصه؟ ولا هتصلي على النبي؟ خلاص خلصنا خلاص. صلاه الوتر هيئه خاصه، فلذلك ما اقدرش اجمع بين الايه، ما اقدرش اجمع مثلا بين الضحى والوتر، لان الوتر ليه هيئه خاصه مش كده ولا لا؟ او لا الضحى بقى هنصليها ضحى وبنيه قيام الليل برضو لانه مش هيبقى وتر ساعتها. ما اقدرش اجمع مثلا بين سنه العشاء والوتر، اقول هم ركعتين يبقى اثنين سنه العشاء وهم ايه وهم وتر، لان الوتر ما ينفعش مش هيبقى اثنين، ليه شكل خاص الوتر. فبالتالي قالوا هو لا يندمج مع غيره، وكانهم يصرحون بان الايه بان الباقي ربما اندمج مع بعض. وكذلك بعضهم يراعي الوقت، يعني حجمع بين سنه الفجر والضحى، حجمع بينهم في حاجتين. فبعضهم يقول لك تفرق، ليه؟ لان سنه الفجر قبل الفجر وسنه الضحى بعد الفجر، فمراعاة ده فقط يبقى. لكن على كل حال الأصل في الجمع بينهم لا بأس به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.